حقا وصدقا وعدلا ويقينا لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة الدائمة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن الكريم كتابا وشريعة ومنهاجا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد رفع أذان الفجر بعد هذه الابتهالات من الشيخ سعيد حافظ، وذلك من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. أيها المستمع الكريم، سورة يونس تقص علينا من نبأ نبي كريم من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، بعثه الله عز وجل إلى قوم يدعوهم إلى إيمان إلى الإيمان بالله وتوحيده وعدم إشراكه، فدعاهم فلم يستجيبوا له، فلم يتأن عليهم وضاق بهم أنهم رفضوا دعوته، وتركهم وغادرهم بدون أمر من الله عز وجل، فكان أن وقع في شدة وضيق حيث ألقى بنفسه في اليم فالتقمه الحوت، فلما كان في ظلمات بطن الحوت وفي ظلمات اليم وفي هذه الشدة الشديدة شعر بخطئه، فرفع يديه إلى الله عز وجل ونادى بصوته الواهن الضعيف: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله عز وجل له ونجاه من شدته وكربه وضيقه. يقول عز وجل بعد هذه الآية: وكذلك ننجي المؤمنين. فإذا أصاب الإنسان ضر أو شدة أو ضيق فلا ييأس من رحمة الله عز وجل، وليدعو الله عز وجل في كل أحواله. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يستجيب الله له في الشدة فليكثر من الدعاء في الرخاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نعود إلى ساحة القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة التي يتلوها علينا الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ويقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن ولا تدع من الله العظيم الفاتح.